تتحرك، ما تقعدش، ملكش قيمة لو قعدت، ما تسويش حاجة لو قعدت، ملكش لازمة لو قعدت، مش هيبقى ليك قيمة في الحياة، ولا هيبقى ليك قيمة بكرة، ولا هيبقى ليك قيمة عند أهل الدنيا ولا عند أهل الدين. وللأسف الشديد ممكن ما بقاش ليك قيمة عند ربنا سبحانه وتعالى. طول ما انت واقف زي ما انت ما تسويش، اتحرك وارفع قيمتك عند ربنا، وارفع قيمتك يوم ما تروح للنبي عليه الصلاة والسلام على الحوض ونفسك انك انت تشرب من ايده وتطلع في الصفوة الاولانية. اتحرك في دين ربنا، وتحرك في طاعة ربنا، وتحرك في رضا الله.